نصلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ، ونصلي العتمة ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة عن أنس بن مالك رحمه الله أنه قال رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك رحمه الله عن يزيد بن زياد عن عبد الله عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: فأنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، وصل العصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك، وصل الصبح بغرس. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. بدأ الإمام رحمه الله تعالى كتابه هذا بمواقيت الصلاة وبيان مواقيتها من السنة، ولعل ذلك راجع إلى أن أعظم الأحكام العملية الصلاة، وإن من أعظم شروطها دخول الوقت فلا تصح الصلاة إلا بدخول الوقت. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز الإنسان أن يتقدم وقت الصلاة الذي وردت به السنة، ولا يجوز أن يتأخر، فإن تقدم وقت الصلاة المشروع لم تقبل له صلاة، وإن تأخر عنها عمدا ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا فهل يقضيها أم لا نزاع بين أهل العلم. فالجماهير على أنه يقضيها وهو آثم في ذلك، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يجوز له قضاؤها، لأنه أوقع الصلاة في غير وقتها المشروع فتساوت مع ما لو أوقعها قبل دخول الوقت. وهذا القول رجحه ابن حزم رحمه الله تعالى، ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية، و هو الراجع في المسألة إن شاء الله، أنه من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت عمدا كتابا موقوتا، ولأن جبريل نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة عمليا، فلا يجوز الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها عمدا، إلا أنه إذا كان هناك عذر شرعي كالجمع بين الصلاتين في سفر بعذر فهذا لا بأس به ولا حرج أن تجمع الصلاة مع قرينتها، سواء جمع تقديم أو تأخير في السفر، فيضيف العصر إلى الظهر في وقت الظهر، أو يؤخر الظهر إلى العصر في وقت العصر، أو يضيف العشاء إلى المغرب في وقت المغرب، أو يؤخر المغرب إلى العشاء في وقت العشاء، هذا كله جائز، لأن السنة وردت بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر. أما غير ذلك إذا تعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها هذا لا يجوز ولا تقبل. كذلك إنما عن الصلاة أو نسي الصلاة فإنه يصليها متى ما ذكرها، لما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نام أو نسي فإنه يوقعها متى ما شاء متى ما تذكر، وأيضا لما جاء في الصحيحين لما شغل صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يوم بني قريظة وصلى صلى الله عليه وسلم بعد المغرب وقال ملأ الله بيوتهم أو قال أجوافهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. فمواقيت الصلاة ووقت الصلاة هذا شرط من شروط صحة الصلاة الوقت، فلا يجوز الإنسان أن يتقدم الوقت المشروع ولا أن يتأخر عن الوقت المشروع. وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخر وقت وقال بينهما صلاة أو بين الوقتين صلاة، فلا يجوز والحالة هذه أن يتقدم الإنسان هذا الوقت أو أن يتأخر هذا الوقت. طيب لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت ظنا أن الوقت دخل ثم تبين له بعد ذلك عدم دخول الوقت، ماذا عليه؟ يعيد الصلاة. الذي عليه يعيد الصلاة ومأجور على صلاته هذه نفلا، لكن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. هنا هذه الأحاديث بينت أوقات الصلاة، بينت أن الصبح صلاه صلى الله عليه وسلم في أول وقت وصلاه صلى الله عليه وسلم بعدما أسفر وقال بين هذين صلاة، لما قال أين السائل عن وقت الصلاة عن صلاة الصبح فقال ها أنا ذا يا رسول الله، قال ما بين هذين وقت. فإذا تأكد الإنسان من دخول وقت الصبح فإنه يصلي في أول وقت ولو أخر ذلك حتى أسفر، ومعنى أسفر يعني حتى ظهر الضوء فلا بأس ولا حرج، لكن الغالب من حال من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح بغلس، بغلس يعني حين تختلط الظلمة بالنور، كما جاء في حديث عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، متلفعات يعني متجذبات، واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله، ثوب يجلل به الجسد كله، وبمروطهن، والمرط كفاء أيضا تتجر به وتلتف به، ما يعرفن من الغلس يعني من ظلمة من الظلمة التي يخالطها النور. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج قبل أن يظهر النور جليا ويعرف الواحد صاحبه، كان النبي يخرج قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن تتأكد دخول وقت الصبح ولا تتعجل في هذا الوقت. وفي هذا العصر حصل بحث من أهلي من بعض العلم أنه هل الوقت هذا الذي نصلي نحن عليه الآن متقدم أم هذا الوقت هو الوقت الذي نصلي عليه؟ فبعضهم قال والله إن هذا متقدم حوالي 25 دقيقة تقريبا، وقد تحراه البعض فيما قال ووجد أن هذا الوقت متقدم حوالي 25 دقيقة. ولكن ما عليه العلماء وجماهيرهم فتيا وعمل أن هذا الوقت هو الوقت الذي هو الوقت وقت الصبح على الحقيقة، وهذا الذي نطمئن إليه. ونقول نحن نرجع في ذلك إلى أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء بذلك الذين عندهم دراية بالأوقات وعندهم دراية بهذه الأمور، فكما ضمنوا لنا وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء فكذلك الفجر، فهم أولو الذكر في ذلك، ونحن ليس عندنا دراية ولا خبرة بهذا. فمن قام عندنا هذا الوقت متقدم يبقى يصلي على الوقت الذي يراه هو كما يرى أن هذا الوقت متقدم، خلاص يصلي هو، يصلي هو على هذا الوقت الذي يراه. أما الذي يتعين على الناس ليس أن كل واحد يذهب وينظر بنفسه، خصوصا أننا لم نعد من أهل الدراية ولا من أهل الخبرة حتى بالألفاظ التي وردت بها النصوص غالبا يعني التي ورد بها النصوص في بيان هذه الأوقات. فأرجعنا أمرنا إلى أهل الذكر وأولي العلم، والإنسان يعمل بغلبة الظن في كثير من الأحكام الشرعية، وليس باللازم أن يصل إلى اليقين الذي لا يخالطه شك في هذا، يعمل بغلبة الظن. وهؤلاء أهل ذكر وأهل علم، فمرجعنا إليهم في ذلك إن شاء الله براءة للذمة من العهدة، ولو كان ثم خطأ يتوقع، فإن الإنسان لا يكلف بما لا يستطيع أن يقوم به. ومع ذلك فإننا نقول الأفضل والأحوط أن الإنسان يقيم صلاة الصبح مثلا بعد ثلث ساعة، هذا أفضل وأحوط، ولا يتقدم الثلث، هذا أفضل وأحوط بحيث يخرج من دائرة الخلاف في هذا. وأصلا وقت الصبح يحتاج إلى تريث من الإمام نوعا ما، لأن بعض الناس لا يقوم إلا مع الأذان، وربما قام بعد الأذان بقليل حتى يتوضأ ويدرك سنة الصبح التي هي خير من الدنيا وما فيها، فيكون الإمام أرفق بالناس، أرفق بالناس. وثلث ساعة ليس فيها مشقة على الناس، ثلث ساعة ليس فيها مشقة على الناس، ثلث ساعة هذه يعني الإنسان لو وقف يتسامر مع صديقي شيئا ما نظر في الساعة ربما وجد ثلث ساعة ونصف ساعة، فهذا أمر لا يشق على الناس. فالأحوط في هذا الباب أن ننتظر الثلث ساعة من باب فيه رق بالناس، ومن باب آخر فيه خروج من هذا الخلاف الذي يكون بين أهل العلم. ومن جاء مبكرا يستفاد، يبقى الكل يستفيد، الكل يستفيد، من استيقظ مع أذان الفجر أو جاء بعده بقليل، ومن جاء مبكرا. أما من جاء مبكرا فإنه يستفيد أولا من انتظار الصلاة، فإنه في صلاة من انتظر الصلاة، وثانيا من الذكر أو تلاوة القرآن إن قرأ قبل إقامة الصلاة، والمتأخر أيضا استفاد بأنه أدرك سنة الفجر أو أدرك الصلاة من أولها تكبيرة الإحرام، وثالثا أن الوقت ليس متأخرا يشق على الناس، يعني ليس بخمسة وثلاثين دقيقة أو بأربعين دقيقة أو كذا. ووقت الظهر حين يكون ظل الإنسان مثله، ووقت العصر حين يكون ظل مثليه، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر الذي يكون في الأفق. هذه الأوقات باختصار التي ورد بها السنة. ونقول كما قلنا الآن أصبحت التقاويم موجودة وأصبحت الأوقات منثورة، ونحن نتقيد الآن بهذه المواقيت، ولم يعد فينا من يتحرى هذه الأمور لعدم الخبرة من ناحية، ولأنه قل أن تجد بلدا الآن إلا وفيها الأنوار قد عمت يعني البلدة، بحيث لا تستطيع أن تميز ما في السماء من ظلمة أو نور بدقة. فهذه الأحاديث تبين دليل الشرط أو الشرط العظيم من شروط صحة الصلاة، وهو دخول الوقت، دخول الوقت والعناية بذلك، حتى نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في أول وقت وفي آخر. من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، أي أدركها أداء وليس قضاء، إذا أدرك ركعة من الصلاة. وإدراك الركعة إنما يكون بالركوع، فمن أدرك قبل خروج الوقت أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة أداء، فقد أدرك الصلاة أداء. أما إذا ما أدرك ركعة أدرك التكبيرة فقط، هذا محل نزاع بين أهل العلم، بهذا يدرك الوقت. أما إدراك الجماعة وفضيلة الجماعة، فهل يدرك بالركعة أو لو أدرك شيئا يسيرا دون الركعة فيكون مدركا للجماعة وفضيلة الجماعة؟ هذا نزاع بين أهل العلم أيضا. والذي يترجح لنا من ذلك أنه إذا أدرك أي جزء مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يبين من صلى جزءا دون جزء. وأيضا أصرح من هذا ما جاء عند بعض أصحاب السنن أظن عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أتى أهل مسجد وقد صلوا فصلى وحده كتب له أجر الجماعة، كتب له أجر الجماعة، وهذا لم يصلي أصلا، لكن لما كان حريصا وليس مفرطا فجاء ليدرك الجماعة فوجد الناس قد صلوا، فإن الإنسان إذا منعه من الإتيان بالفضيلة عذر فإن فضل الله سبحانه وتعالى عليه واسع ولا يحرم، لما جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد أو إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. كذلك الإنسان إذا قام من النوم فزع وهو حريص على إدراك الجماعة وتوضأ ثم أتى المسجد ليدرك الجماعة فوجد الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله فصلى وحده، هنا إن شاء الله نرجو أن يكتب له أجر الجماعة بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث. أيضا فيه عناية الصحابة بأمر الصلاة وأوقاتها، ولأن الصلاة من أعظم ما يكون من الإسلام ومن أركانه، يدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، وكان عمر يعظم الصلاة جدا، ولهذا ورد أنه لما طعم رضي الله عنه ودخل في غيبوبة شديدة جدا وأرادوا إيقاظه فلم يستطيعوا، فقال أحدهم إذا أردتم أن ينتبه فقولوا الصلاة، عايزين ينتبه لا تجعلوا بقى الأجهزة اللي هي تؤدي إلى يقظة القلب أو إلى كذا، لا تعالوا بجواري وقولوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فجاءوا بجواري وقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، فاستيقظ عمر الله أكبر رضي الله عنه، فاستيقظ رضي الله عنه وقال نعم أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، نعم أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، هذه التي أسقطت عمر رضي الله عنه، فكان لا يعدد الصلاة شيئا، فكتب إلى عمالي إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم اللي ما يواظب على الصلاة هذا يواظب عليه، اللي ما يواظب على الصلاة حيث ينادى بها 5 مرات، يعني واحد معرض مع كون تنادى عليه 5 مرات فتطمع أنه يجيبك متى، ثم يوم تلو يوم تلو وهكذا، إذا ما أجابك على مدار شهر وأنت تناديه 5 مرات، أنت لو اتصلت على صاحبك تعال نعوذ حاضر من عيني الآن ما جاش، صلت مرة ثانية تعال يا أخي أنا أريدك حاضر والله حاضر إن شاء الله جايبا ما جاش، الثالثة تتردد خلاص تبين لكنه لا يريد أصلا أن يأتيك، طيب تحملت على نفسك تعال يا أخي اتق الله أنا أقول لك ما احتاجك الآن، لا والله إن شاء الله تجدني عندك بإذن الله سمحني والله حصل لي ظروف، أما الرابعة فلا يخال أحدا يتصل الرابعة فضلا عن يتصل الخامسة فضلا عن يكرر ذلك في ثاني يوم في ثالث يوم في رابع يوم، إننا نقيم الحجة على كثير من الناس، يعني الناس يقيم بعضهم الحجة على كثير من الناس، إذا اتصل علي مرة والله أنا اتصلت عليك أنا ما اتصلتش معك ما اتصلت عليك مرة يا أخي لم أقصر معك تعايز نعمل لك إيه، يعني أفكر عندك اتصلت مرة واطمئننت عليك، بعد اتصلت مرتين ده بطل بقى، إذا اتصل علي مرتين في مرض أو كذا يبقى بطل، إنما لو قرر ذلك كل مثلا يومين يتصل مرة يبقى قام بالواجب على أكمل وجه، فخمس مرات لا يلبي الإنسان نداء الصلاة أي شعيرة سيقيمها بعد ذلك، ولو أقامها تيقن أنه ما أقامها إلا من أجل رياء أو معتنس أو من أجل إلف إعتادة زي الصيام، ترى بعض الناس لا يدخل المسجد أبدا لكن إذا جاء رمضان يصوم ويسأل دخول الغبار بلع الريق في الصيام هل يبطل الصيام ولا لا، تراه متحابيا أدنى الإيه الأمور بلعت ريق يا شيخ بلعت ريق ده أنت مضيع الصلاة أصلا كلها بلع الريق يسأل أصحاب هذا يصوم من أين أتته عظمة الله كده وتعظيم الله، حقيقة أن هذا الرجل إنما يصوم إلفا لأنه لا يستحي أن يفطر ولا يليق أمام الناس أن يفطر أو يؤدي زكاة هذا يؤديها أكيد الأغراض، رغم أن في مثلا إذا كان يفرض عليه هذا أو أحرج أو إلى آخره، ولهذا قد تراه يتحرى مثلا إذا أخرج الزكاة ولا بد لأمر من الأمور في أقربائه، يجامل يعني يجامل أقربائه، وربما أقام عندهم بذلك واجبا مفروضا عليه. فمن ضيع الصلاة فعلا فهو لغيرها إيه أو لما سواها أضيع، ولهذا من واظب على صلاته وحافظ عليها فهذا هو المؤمن إن شاء الله الذي يرجى له خير، وإن اقترف بعض المعاصي أو بعض الذنوب فيرجى له خير، لا يزال الإنسان يرجى له خير ما عظم الصلاة، ما عظم الصلاة، لا يزال الإنسان يرجى له خير ما عظم الصلاة، والله ولو كان من شراب الخمر يرجى له خير إن شاء الله، لأنه قد يقرأ قد يسمع آية في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، في صلاة العشاء، قد يسمع موعظة، ما هذه محاضن التربية، وهذه بقاء الخير. هو متى يسمع الناس الخير يا إخواني؟ إذا ما سمعوا في المساجد، ومتى يرق القلب؟ إذا ما كان في المسجد. لهذا اعتنى عمر رضي الله عنه بهذا وأمرهم بالمواظبة على الصلاة في وقتها. التأخير هنا إلى حيث لا يخرج عن الوقت وإنما إلى آخرها، ولعل هذا كان من عادة أمراء بني أمية فصار على هذا في أمر. نعم. لا دي فرصة وقيت في ممكن صلي هنا وفي نصف ساعة أصلا مثلا ولا كذا، هذه مراعاة فروق هذه. قال رحمه الله: باب ما جاء في وقت الجمعة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى تنفصة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت التنفصة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم يرجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال أنبأنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أنه قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم ننصرف وما للجدار ظل. هذا يتعلق بوقت الجمعة، وقد أفرد الجمعة بهذا لأن الجمعة فريضة عظيمة، ولهذا جاءت على خلاف المعهود من الصلوات في هذا الوقت. فنحن نعلم أن صلاة النهار تكون سرية، لكن الجمعة كانت جهرية نظرا للاجتماع، فالصلوات التي يشرع فيها الاجتماع ولو صليت نهارا اجتماع الكبير العام يشرع فيها الجهر، فلو صلينا الاستسقاء نهارا ماذا نصنع؟ نجهر ولا نسير؟ نجهر. ولو صلينا الكسوف نهارا فإننا نجهر. كذلك الجمعة مثل العيد، فالصلوات التي يشرع لها الاجتماع العام تصلى جهرا ولو كانت نهارا. فالجمعة صلاة ذات شأن عظيم، لهذا أفرد هنا رحمه الله تعالى بوقتها. وأيضا لم يرد ذكرها في الأحاديث الماضية، لهذا أفردها هنا. أما عن وقت الجمعة فقد اختلف أهل العلم، هل وقتها وقت الظهر وبالتالي لا يجوز أداؤها قبل ذلك، أو أنها تبدأ قبل ذلك من وقت الضحى؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال وقت وقت الظهر فتصلى الجمعة بعد دخول الوقت، ومنهم من قال بل تصلى قبل ذلك. واستدل كل طائفة بأدلة، والذي يترجح أن الخطبة لو وقعت قبل دخول الوقت فلا بأس ولا حرج، لكن الصلاة تقع بعد دخول الوقت. قوله هنا كنت أرى تنفصة، تنفصة مثل الحصيرة أو السجادة، فكانت توضع بجوار الجوار، كانت لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة لجدار المسجد الغربي، فإذا غشى تنفصة التنفصة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب، يعني إذا كان في ظل يغطي هذه السجادة، ثم يرجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. معنى ذلك إذا كان فيه الفيء يكون للجدار ظله. والحديث الأخير كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان ثم ننصرف من الجدار ظل. فالجمع بين هذه الأحاديث أن أنها إشارة إلى أنهم كانوا يسارعون ويبكرون بصلاة الجمعة، ولكن أحاديث صلاة الجمعة بعد دخول الوقت هي الأشهر والأكثر، ولهذا نقول بأس بتقدم الخطبة، أما الصلاة فإنها تقع بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. لكن لو وجد أهل بلد رجحوا ذلك وصار هذا مذهبا مشهورا عندهم وصلوا قبل دخول الوقت فلا بأس ولا حرج وصلاتهم صحيحة، لأن المسألة خلافية والحكم فيها ظني، فإذا اجتهدوا في ذلك فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب في من أدرك ركعة من الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقولان: من أدرك الركعة من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم، هذا حق، فمن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. وأما إدراك الركعة من عدمها أيضا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل تدرك الركعة بالركوع أم إدراكها يتعين أن يكون بالفاتحة؟ فذهبت الجماهير من أهل العلم إلى أن الركعة تدرك بالركوع، فلو أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. وهذا الذي صدره الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا، فذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. يعني فقد فاتتك السجدة يعني لا تحسب الركعة هنا، ولا تعد السجدة مدركة للركعة. فإذا فاتتك الركعة فما بعد إذا فاتتك الركوع فما بعد الركوع فائت. ونقل أيضا عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كان يقولان: من أدرك ركعة من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. وطبعا هما أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا لا يكون إلا باشتهار هذا الأمر عندهم: من أدرك ركعة من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. وكما أشرنا المعتبر في ذلك ليس التسبيح، بل يعتبر في ذلك إدراكه عمليا، يعني إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع الرأس، إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع الرأس وقد ركع فاطمأن راكعا، بحيث يرجع كل عضو إلى مكانه أو يتخذ كل عضو مكانه، حينئذ فقد أدرك الركعة. وقالت حديث أبو هريرة: من أدرك الركعة فقد أدرك السجد، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. ما قال فقد فاتته الركعة، فقد فاته خير كثير، وهذا ولا شك. وذهب بعض المحققين إلى أن الركعة إنما تدرك بالفاتحة، وهذا ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، فقال باب قراءة الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد حضرا وسفرا. واستدل بمثل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحملوا ذلك على عدم الصحة ونفي الصحة. والذي يترجح وما ذهب إليه الجمهور لقول صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولهذه الآثار الكثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تدرك الركعة بإدراك الإمام وهو راكع، فإن أدرك الإمام وهو راكع قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك الركعة. بعض الناس مثلا تجده إذا دخل الإمام راكع يقول: لا أنا أنتظر حتى أرفع لكي أخرج من الخلاف. لا، أنت إما ترجع عندك إدراك الركعة بالركوع فتركع، أو ما ترجع عندك فتركع وتأتي بركعة. إذا كنت طالب علم لك نظر في الأدلة، أو لم تكن طالب علم وقلدت من معتبرا عندك فاعمل بأحد القولين، يا هذا يا ذاك. إذا كنت مقلدا وقيل لك قول وكان عندك الرجل معتبر وخذت بقوله، خلاص اعمل. لكن تقف كده، تقف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أدركتم فصل. أدركت الإمام وهو راكع أدخل معه، وساجد أدخل معه، وبيقرأ الفاتحة أدخل معه، بين السجدتين أدخل معه، ولا تقف. هذا خلاف السنة وخلاف المشروع، كما يحصل البعض الآن لو جاء والإمام ساجد يقول لك لسه هذا قد سجد وبعدين أجلس وبعدين سجد وكل ده مش محسوب. لا، ما عملش أنا حاجة كده بالفلس، يعني أنا أقف لغاية ما ينتصر قائما أو مبدأ إيه من أولها، وكانه سيدفع مالا أو كذا على هذا. لا، أنت بتدرك فضل السجود وإن لم تدرك الركعة. ليس باللازم أن يكون المسألة في إدراك الفضل منوط بإدراك الركعة، لا، أنت تدرك فضلة السجود. عسى دعوة هذه السجدة هي التي تقبل، عسى أن هذه التي تقبل، يبقى أدخل مع الإمام أينما كان. نعم، أما مسألة الاعتداد بالركعة وغيرها مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تفسير دلوك الشمس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس ميلها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفي، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. ولهذا جاءت الأوقات في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال: دلوك الشمس إذا فاء الفي، أي رجع الظل عن المغرب إلى المشرق، وذلك من الزوال. أقم الصلاة إلى دلوك الشمس إلى غسق الليل، فيدخل في ذلك دلوك الشمس الظهر والعصر. إلى غسق الليل يدخل المغرب والعشاء، يبادق كم وقت؟ أربعة: ظهر وعصر ومغرب وعشاء. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، يبادق الوقت الإيه؟ الخامس. يبقى استوعبت الآية الخمسة إيه؟ أوقات. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في جامع الوقت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يفوته صلاة العصر كأنما وجر أهله وماله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا عند خاتمة البلاط لم يشهد صلاة العصر، فقال ما حبسك ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له عذرا، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه طففت. قال مالك وقد يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله. قال مالك من أدركه الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا فقدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم، وإن كان قدم فذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب عليه. قال مالك من أراد سفرا فأدركه الوقت وهو في أهله فإذا خرج وقد خرج الوقت ولم يكن صلى في أهله فليصلي صلاة الحاضر، لأنه إنما يقضي مثل الذي قد وجب عليه. قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهب الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرج من وقت المغرب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي. هذا باب ما جاء في جامع الوقت، وفيه أحاديث، منها حديث ابن عمر الذي مرفوعا الذي يفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر أي نقص، أي كأنما فقد أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله. تخيل واحد يرجع إلى بيت أو يأتي خبر وهو في عمله مثلا، يقولون له مثلا احترق بيتك بمن فيه، أي فجعة ستكون أعظم؟ احترق بيتك بمن فيه، وزوجتي وأولادي حتى الولد الصغير طب والخزنة كانت حرق معاه، ما بقي شيء، أي فجعة ستكون أعظم؟ والله لو جاءوا خبر إن بهيمة ماتت، والله لكانت فجيعة. فكيف إذا تخيلوا أخوان هذا أن يأتيك الخبر، أفضل من يجر أن يبلغك الخبر. كل هذا يعدل أو لا يعدل، ولكن هذا من باب تقريب المصاب وبيان عظمه. من فاتته صلاة العصر فلم يصلي العصر، وجاء في حديث آخر من ترك صلاة العصر، وفي الصحيح أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو عمل اليوم أو عمل العمر محل نظر، والأقرب أنه عمل اليوم، لكن ولو عمل اليوم هذا في صلاة العصر. وقول عمر لهذا الرجل الذي ذكر عذرا وقد ترك الصلاة يعني لم يصلي معهم، فقال له عمر طففت يعني أنقصت ونقصت. ولهذا قال مالك وقد يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. ذكر هنا مسألة وهي من أدركه الوقت وفي سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا فقدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي الصلاة المقيم، وإن كان قدم فذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب عليه. والعكس، قال من أراد سفرا فأدركه الوقت وهو في أهله فإذا خرج وقد خرج الوقت ولم يكن صلى في أهله فليصلي صلاة الحاضر حتى ولو هو في السفر، لأنه إنما يقضي مثل الذي قد وجب عليه. وهذه مسألة خلافية، والذي يترجح أنه إذا فاتته صلاة في السفر ثم قدم إلى بلده فإنه يصليها حضرا، إنه يصليها حضرا. أما إذا فاتته صلاة في الحضر وقد دخل الوقت، يعني دخل الوقت ثم سافر بعد الظهر مثلا بساعة ثم سافر وقد دخل الوقت في البلد، فهل يصليها قصرا أو يصليها حاضرة تامة؟ نزاع بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يصليها تامة، أنه يصليها تامة. لكن إذا خرج قبل دخول الوقت فإنه يصليها قصرا باتفاق، لكن إذا دخل الوقت وهو في الصلاة وهو في البلدة ثم خرج، فهل يصليها حضر تامة يعني أو يصليها قصرا؟ فالرجح أنه يصليها تامة. وبعضهم يقول المعتبر حال أداء الصلاة، فإن كان يؤديها وهو في السفر يصليها قصرا، كان يؤديها في الحضر يصليها تامة. المسألة التي بعد ذلك في المغمى عليه، ابن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي. هذه ما فيها إشكال، المغمى عليه إذا أفاق، أغمي عليه مثلا قبل الظهر وأفاق قبل خروج الظهر بساعة، على ما في خلاف إنه يجب عليه أن يصلي الإيه؟ أن يصلي الظهر. طيب إذا خرج وقت الصلاة، خرج وقت الظهر مثلا، مغمى عليه وخرج وقت الظهر، هل يصلي الظهر أم ليس عليه جناح ولا حرج؟ خلاف بين أهل العلم. هنا ذكر الإمام مالك عن ابن عمر أنه لم يقض الصلاة وقال إن الوقت ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. وردت آثار أخرى عن عمار بن ياسر وغيره أنه تقضى الصلاة، صلاة المغمى عليه، المغمى عليه يقضي الصلاة، لكن إلى أي حد؟ واحد دخل في غيبوبة زي الذين تأتيهم غيبوبة كبد أو سكر أو كذا وجلس 20 يوم، آخر مثلا أغمى عليه جلس صلاتين ثلاثة زي المبنج هذا، أو يغمى عليه يجلس بعض الصلوات أو بعض أيام. هذه المسألة بحثها أهل العلم الذين يرجحون قضاء الصلاة للمغمى عليه، فورجحوا 3 أيام، فما كان أقل من 3 أيام فإنه يقضي، وما زاد فلا يقضي. وما رجح مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي أنه إذا كان الحج أقل من 3 أيام فإنه يقضي، وما زاد عن 3 أيام فإنه لا يقضي، لأن هذا حد الكثير من القليل. ورد في ذلك بعض الآثار، وهذا الذي يترجح. وابن عمر لم يذكر في ذلك نصا، ويدعم ذلك ويساعده حديث أنس في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فيلحق هذا بالنائم والناسي، والحق بالنائم والناسي أقرب. ولهذا دليل من اعتمد 3 أيام، قال: لأن 3 أيام ممكن الإنسان يعني يشبه النائم فيها، يشبه النائم فيها، وهذا أحوط لأداء الصلاة. نعم. الأفضل إذا كان سيدرك العصر في بلده، الأفضل أن يؤخره ولا يجمع حتى يصل إلى بلده يصلي مع الناس. لا، الظهر إيه بقى؟ أيوة، الظهر يصلي في حال السفر، ده قصر لأنه مسافر. نعم، لكن العصر هل يجمع؟ والكلام في العصر، هل يجمع العصر مع الظهر فيصلي قصرا، ولا يؤخره حتى يصل إلى بلده فيصلي العصر مع الناس؟ الأفضل أن يصلي العصر مع الناس، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يجمع إلا إذا كان صلى الله عليه وسلم على ظهر سفر ومحتاج إلى هذا، وإلا فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في أهل في مكة 19 ليلة يصلي الصلاة الفجرية ولا يجمع صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب الأفضلية. لكن عموما يجوز المسافر أن يجمع فهذا المسافر لو أن يجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، ولو كان يغلب على ظنه أنه سيعود إلى بلده في وقت العصر، لأنه قد يكون متعبا، يعني يقول أنا أصلي الآن لأنني أعود متعبا واحتج إلى النوم، لا بأس ولا حرج، لكن تأخير ذلك أفضل. إذا عاد ما هو هيدرك الإخلاص وما يصل العصر، إذا عاد والعصر لم يؤذن فأذن له، فهذا له حالتان: أن يؤذن له وهو حاضر في المسجد فيصلي معهم فتكون لهم نافلة، وعليه يحمل حديث الرجلين اللذين صليا في رحاليما ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تصلي؟ فقال: صلينا في رحاليما. فقال: إذا صليتما في رحاليكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكون لكم نافلة. أو يكون ذلك في بيت، هو في البيت ثم أذن المؤذن فلا يلزمه أن يخرج إلى المسجد ويكتفي بما صلى. نعم الراجح ما في مسافة معينة يعول عليها، لكن كل ما يطلق عليه في العرف أنه سفر، وغالب ما يطلق على العرف أنه سفر 70 كيلو 80 كيلو. لا بالقاسم لا، لكن زي طنطا زي إذا كان يحتاج إلى ذلك، قد يحتاج إلى ذلك مرتبط برفقة ولا كذا. نعم لا في بلدك شرط التمتع بأحكام القصر أن تجاوز البنيان، لأنك متى تكون مسافر؟ متى تستحق وصف المسافر؟ وانت بلدك أنت مقيم، ولهذا كان السفر مأخوذ من الصفر وهو البروز، إذا برزت خرجت هذا يسمى مسافر، فما تستحق مسافر إذا تجاوزت البنيان، وحينئذ تكون مسافرا وصفك مسافر، وبالتالي تتمتع برخص السفر. أما وأنت في بلدك فأنت مقيم، وهل المقيم يقصر الصلاة؟ وهل المقيم يأتي بالصلاة مثلا زي صلاة العصر يصليها مع الظهر جمعا؟ لا، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رحل خرج سيخرج قبل دخول الصلاة وقت الصلاة زي الظهر أخر الظهر يصلي مع العصر، وإذا خرج بعد دخول الوقت صلى الظهر ثم انطلق صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجمع وهو مقيم، ما يجمع وهو مقيم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرع حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليلة اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم فاقتادوها شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى لهم الصبح، ثم قال: حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا، وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، ثم قال: إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي للصلاة وأن يقيم أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. هذا حكم أن نام عن الصلاة، أنه يؤدي الصلاة على الوجه الذي تؤدى به في وقتها. فإذا نام الإنسان مثلا عن الصبح وقام، فإنه يصلي السنة ثم يصلي الصبح. طب هل يؤذن؟ يعني أنت قمت مثلا الساعة 9، هل تؤذن؟ لا، لا تؤذن. فهل تؤذن؟ لا، لا تؤذن، طالما أذن للصلاة في البلدة. طيب، لكن النبي هنا أمر بأن تأذن. نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم المسلمين هم الذين يمثلون المسلمين كلهم الآن. يعني ما أذن في بلد، لو افترضنا أن أهل بلد ناموا جميعا وما أحد أذن وقمنا الساعة 9، طيب لا بأس، نعم نؤذن، لكن أنت فقط الذي نمت وسائر الناس قد صلوا وقد أذنوا، فإذا قمت لا تؤذن. إذا قمت لا تؤذن، أو كنت مثلا معروفة في سفر مثلا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ونمتم، فإذا قمت فأذن، طالما أنه هذا في السفر وفي البرية فأذن. طيب، وعليه فمن نام عن صلاة وقام فإنه لا يؤذن لها إذا كان في البلدة، طالما أن أهل البلد أذنوا، إنما إذا كان مع رفقة في السفر فإنهم يؤذنون ويصلون على الوجه. النبي أمر بالأذان ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة. بلال هنا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتذر لنفسه، فقال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، لست أنا الذي نمت وحدي، فأنا وأنت وجميعنا نام، فأخذ بنفس الذي أخذ بإيه، فلا ملامة، وليس في النوم تفريط. لكن أي نوم ليس فيه تفريط؟ النوم الذي يكون معه الأخذ بالأسباب وعقد النية على أداء الصلاة. يعني أنا مثلا نمت مبكرا، ضبطت المنبه بتاعي أو كذا، وبعدين نمت، هذا إن شاء الله لا شيء عليك. لكن سهران حتى الساعة 2 مثلا أو 3 ليلا، وأنا أعلم أنني لو نمت سأحصل كذا، ولم أتخذ الأسباب، وما قلت لزوجتي أو اتصلت على أخ أو إلى آخره، ما أخذت الأسباب ولا حركني دافع إلى الصلاة، لا شك أن هذا تفريط. فليس في النوم تفريط، النوم الذي يعقد الإنسان اليقظة منه ويتخذ الأسباب المناسبة في الاستيقاظ. قوله عرف حتى إذا كان الأخير عرف، التعريف نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، هذا التعريف، يعني ينزل آخر الليل ينام ويستريح. قوله لبلال: اكلأ لنا الصبح، أي احفظ وارقب، ارقب لنا. قوله حتى ضربتهم الشمس أي أصابهم شعاعها وحرها، أصابهم شعاعها وحرها. أيضا من الألفاظ هنا قال فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي أي يسكته وينومه. طب إذا قام الإنسان ومسافر في هذا المكان، هل إذا نام الإنسان عن الصلاة ثم استيقظ يلزمه أن يؤديها فورا ولا ممكن يؤخر؟ يعني أنا مثلا استيقظت من النوم فوجدت الشمس وأنا على السرير، فهل أقول بقى أتم النوم حتى أقوم بقى الساعة العاشرة فأصلي طالما الأمر أصبح الآن إيه قضاء يبقى أؤخر بقى حتى هذا، هل هذا الذي أفعله أو أنه تجب علي لظاهر القول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة المسافر يصلي إذا ذكرها؟ نعم هذا الذي يتعين علي. أما الاستدلال مثلا على جواز التأخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ولم يصليها فورا وإنما أمرهم بالارتحال فهذا كان لعلة بالوادي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن هذا وادي بين شيطان فأمرهم بالارتحال. ومن بقى يضمن أو من يعلم أن هذا المكان وهذه الغرفة أو هذا كذا بشيطان؟ إذن هذا كان لعلة، وإلا لصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان. نعم. وطبعا هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يحصل تشريع لنا، لأن لا شك أن لما حصل هذا للنبي حصل تشريع بقى تعلق بنا. نعم يقيم الإقامة يقيم قبل الفريضة يقيم. قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فأرقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان أو نحو هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي بعد طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب يقول لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوعها ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. باب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، وإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال باب ما جاء في النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة وتغطية الفم في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله أنه كان إذا رأى الإنسان يصلي وهو يغطي فاه جذب الثوب جذبا شديدا حتى ينزعه عن فيه. مما يميز موطأ الإمام مالك ذكر الآثار العالية إلى الصحابة ابن عمر زيد بن أسلم وغير ذلك، ولهذا فهو كتاب نافع جدا للفقه أو من يريد أن يعرف أحكام الفقه بسندها الأعلى عن الصحابة، لأن مالك كان رحمه الله تعالى كان قريب العهد من الصحابة، لهذا فكان إسناده إليهم عاليا، فهذا كتاب لا يستغنى عنه كمادة أثرية بالنسبة لمن يستدل في مسائل الفقه. هذه الأبواب فيها مسائل، باب ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وكذلك باب ما جاء في النهي عن الصلاة الهاجرة. هناك أوقات وردت الأدلة بالنهي عن الصلاة فيها، وهي خمس أوقات منها ثلاثة أشد. أما الخمس أوقات فوقت طلوع الشمس ووقت كونها في كبد السماء في منتصف السماء ووقت الغروب، هذه ثلاثة شديدة. ووقتان من صلاة الصبح بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه خمسة. فهذه خمسة أوقات ينعى عن الصلاة فيها، والثلاثة أشد لما جاء في حديث عقبة بن عامر نهانا ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، وذكر الثلاثة وقت الطلوع وقت كونها في كبد السماء وقت الغروب. فينهى عن الصلاة في هذه الأوقات. وأما بعد الصبح إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس فتنازع العلماء في صلاة ذوات السبب بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز أن يتنفل النفل المطلق فيها، يعني لا يجوز الإنسان يتنفل النفل المطلق بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى غروب الشمس، بحديث ابن عباس الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذان وقتان لا يجوز الإنسان يصلي فيهما نفلا مطلقا، يعني يقوم ينوي التنفل المطلق ينوي ركعتين لله أو كذا، إنما ذوات السبب زي تحية المسجد زي سنة الوضوء غير ذلك ركعة الطواف، هذا وقع النزاع بين العلم في ذلك، فمنهم من منع تغليبا للحظر ومنهم من جوز نظرا لما ورد في السنة. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وكذلك من جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي بساعات بليل والنهار أن يصلي يعني ركعتين. لهذا قال من قال من أهل العلم يستثنى من ذلك ذوات السبب ذوات السبب. وأيضا ما جاء في الصحيحين في حديث الذين صلى في رحالهما ثم جاء إلى النبي فقال إذا صليتم هذا كان في صلاة الصبح. وهذه مثيلة لا شك الثانية هذه مثيلة لكن ذات سبب وهو إدراك الناس هم يصلون. وهذا هو القول الراجح أنه يجوز صلاة ذوات السبب في هذين الوقتين يجوز ذلك. أما النفي المطلق لا. ومما قال شيخ الإسلام عبارة في هذا الطيبة وهي أن الأمر بصلاة ذوات السبب في هذا الوقت عام محفوظ أي لا يوجد له ما يخصصه والنهي عام مخصوص طالما ورد ذوات السبب فخصصت النهي هذا. وعند التعارض فيقدم العام المحفوظ على العام المخصوص لأنه أقوى دلالة قدم العام المحفوظ على العام المخصوص. أيضا من المسائل في هذه الأبواب ما جاء في النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة هذان أمران من مما ينهى عنهما. الأمر الأول أن الإنسان يدخل المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا قد أكل ثوما أو بصلا لما جاء أيضا في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتذر مسجدنا أو فلا يقربا مسجدنا. لا يجوز الإنسان أن يأتي المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا لأن هذا يؤذي الملائكة ويؤذي الناس. لكن هل يعذر بذلك ولا يكون آثما؟ يعني الواحد مثلا يجي قبل الصلاة نصف ساعة كل صلاة يأكل بصلة كده ويجلس في البيت ولكن النبي يقول من أكل ثوما أو بصلا. لا إن أكل من أجل خلف عن جماعة فلا شك أنه آثم لأنه يعاقب بنقيل قصد. لكن لو أنه أكل بطبع أو غلبته شهوته فأكل فهذا الذي قد يعذر هذا الذي قد يعذر ولا يمكن تأخير مثلا الأكل إلى ما بعد الصلاة هذا الذي قد يعذر هذا الذي قد يعذر. ولكن إذا لم يكن يزيل هذه الروائح بشيء يعني الآن الحمد لله كثرت المزيلات كالمعجون مثلا كأن يأكل شيئا يزيل هذا هذه الرائحة وحينئذ يتعين عليه طالما أنه زال الأمر خلاص لأن الحكم يدور مع عائلته. ويلحق بالثوم والبصل ما هو أكره منه أو ما هو مثله من أي روائح من أي روائح. واحد مثلا يجي في الصيف يلبس شراب في الرجل ورائحة تفوح كما لو كان صرف صحي ويدخل المسجد وكان بدون هذا طبعا لا. أيضا أو الدخان أيضا قد إذا صليت بجوار واحد مدخن فإن هذا قد يؤذيك إلى غير ذلك. المسألة الثانية تغطية الفم في الصلاة تغطية الفم في الصلاة فهذه أيضا مكروهات الصلاة. وفيها أطر سالم بن عبد الله أنه كان إذا رأى الإنسان يصلي سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان إذا رأى الإنسان يصلي وهو يغطي فيه جذب الثوب جذبا شديدا حتى ينزعه عن فيه. نعم فدل هذا على أن هذا يكره. طيب نقف عند باب العمل في الوضوء. والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وعلى عبده وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم إليه المهم العذر صح صح حيثما يكون القصر يشرع الجمع. وأما السفر وأما الحضر فيكون الجمع فيه لعذر يكون الجمع فيه لعذر. إنما السفر رخصة في الجمع إنما الحضر لا ليس رخصة في الجمع إلا لعذر إلا لعذر. لكن لو جمع أتم، لو جمع في الحضر يتم. حتى صلاة الخوف قبل الصلاة في الحضر فإنه يتم على قول كثير من العلماء. لا لا لا، هذا هذا ليس عذرا. لكن لو نام بغير إرادته لغلبة التعب ثم ضاعت منه الصلاة وصلاة مع هذه، تدخل في الأحاديث التي قلناها أنه ليس عليه تفريط، إنما لا يؤصل لهذا. نعم. لا لا لا لا لا، لا يقف الدراس. هذا جاء في حديث ابن عباس، جاء في حديث ابن عباس، لكن علماء تكلموا كثيرا في هذا الحديث، والذي يترجح أن حديث الأمر والصلاة في وقتها تقدم عليه، فهو متنازع فيه من جهة الدلالة، لأنه كما ذكرنا وغيره، فلعل ثم عذر لم يذكره ابن عباس رضي الله عنه، أو لعل هذا حمل على مرة، يعني فتكون قضية عين حملت على مرة كان فيها ما يقتضي ذلك. وبعض العلماء عمم، قال يؤخذ من هذا تعميم ذلك، وأن الإنسان لو فعل لبعض الأوقات فلا بأس ولا حرج، والذي يترجح تقديم الأدلة القاضية بالصلاة في وقتها على حديث ابن عباس المتنازع فيه. نعم. هذا وقت، هذا وقتها من جهة أن هذا وقتها الذي تقبل فيه، فهي مقبولة في هذا الوقت. هذا وقتها وقت الناس، وقت النائم، وليس الوقت لإيه؟ لغير الناس. هذا وقتها يعني هذا وقت صلاتها بالنسبة لك يا من نمت أو نسيت، ما نقول لك أخر، هذا وقتها إذا ذكره معناه كده، فهذا وقتها لك أنت، وليس إن هذا الوقت هو الوقت لكل الناس. يفسر الرواية الأخرى من نمع صدر وصيفة إذا ذكرى لك فرطا لذلك، يعني ده وقتها وذي كيفيتها وذي هيئتها تصلى في هذا الوقت. نعم. هي قضاء، لكن يؤجر فيها أجر الأداء، يؤجر فيها أجر الأداء. الأداء ما كان في الوقت، والقضاء ما كان في الوقت. لكن هل يعذر أو لا يعذر، هل تقبل أو لا تقبل، هل يأثم أو لا يأثم، لا